الشيخ القائد المجاهد الكبير الشيخ أحمد ياسين رضوان الله تعالى ورحمته عليه. ألحقه الله بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وألحقنا الله بهم بفضله ومنه، اللهم آمين. أحمد ياسين أيها الإخوة الذي قرح الأجفان منا، الذي استنزف المآقي وهز النفوس وأبكى القلوب وصار أنشودة عز ونغما حزينا في نفس الوقت، أنشودة شموخ تنشدها هذه الأمة في أربعة أنحاء الأرض وأصقاعها. أحمد ياسين الذي أقامه الله سبحانه وتعالى آية على ما يفعله الإيمان في أصحاب الإيمان، الذي أقامه الله سبحانه وتعالى آية إدانة وحجة دامغة على كل القاعدين والعجزة والمتخاذلين والمخذولين. أحمد ياسين الذي أراده القدر، القدر الأعلى شارة وعلامة مائزة على أمة أيها الإخوة والأخوات، كتب لها هذا قدرها أن تكون خالدة، أمة تستعصي على الموت يعجزها الفناء، وأحمد ياسين شارة ذلك، وأحمد ياسين برهان ذلك أن هذه الأمة حية وستبقى حية، هذه الأمة خالدة وستبقى خالدة مهما حاول المحاولون أيها الإخوة، ومهما شغب الشاغبون، ومهما توقح المتوقحون وتساخف المتساخفون من العرب ومن غير العرب حين يطلقون لفظ الإرهابي الكبير على أحمد ياسين. أحمد ياسين أيها الإخوة آخر رجل في الدنيا يمكن أن يصدق إنسان يحترم عقله أنه إرهابي، إرهابي الذي يدافع عن قضية أجمع العالمون على أنها قضية عادلة، أجمع العالمون على عدالة هذه القضية، قضية شعب مظلوم مهضوم أخرج من دياره بغير حق وضحى 300,000 من أبنائه إلى هذه الساعة، 300,000 أيها الإخوة من شعب صغير منزول العدد ضحاهم هذا الشعب المظلوم المهضوم في سبيل قضيته. وكل الشرائع الدولية أيها الإخوة والمبادئ الأخلاقية فضلا عن الشرائع السماوية العلوية تشهد أن هذا الشعب ينافح ويناضل من أجل قضية عادلة. هذه الكلمة الغبية، هذه الكلمة السخيفة الوقحة، الإرهاب، التي للأسف عجز كل هؤلاء الشاغبين عن أن يقدموا لنا تعريفا واحدا لها يجمعون عليه. ما هو الإرهاب؟ أن تقاتل من أجل حقك، من أجل تحرير بلدك وأرضك، من أجل أن ترد الحقوق السليبة المغصوبة، إرهاب؟ إن أحمد ياسين وأبناء أحمد ياسين وأتباع أحمد ياسين لم يخرجوا أيها الإخوة ولم يخرجوا بحربهم وجهادهم ونضالهم عن مسرحه، عن أرض فلسطين، إنهم يقاتلون الإرهابي الذي يستحق وصمة الإرهاب بجدارة، المحتل، الاحتلال هو الإرهاب بالإجماع. نتحدى أي عاقل على وجه هذه البسيطة أن يثبت لنا أن العكس هو الصحيح، أن يثبت لنا أن من يأتي ليخرج أصحاب الأرض من أرضهم يذبحهم ويقتلهم ويشردهم لا يرحم طفولة ضعيفة، لا يرحم طفولة بريئة ولا أمومة مفجوعة ولا أبوة مكروثة ولا شيخوخة ضعيفة. لم يرحم لا حجرا ولا شجرا ولا بشرا، لا طيرا في السماء ولا ماء يترقرق أيها الإخوة على صفحات سطحه الذي يشهد بأنه سيصير عما قليل إن شاء الله تعالى دما، بحيرة من دم تلقن هؤلاء الغاصبين الأوغاد، هؤلاء الأنذال الأخساء درسا يعلمهم ويعلم العالمين أن أمة محمد لن تموت، هذه الأمة لن تموت. بعض الناس قالوا لينتبه أمثالنا لأن هذه المجالس محظورة لأنها مرصودة، قلنا لهم لن نكر ولن نجبن ولن نتراجع لحينا عن أن نقرر الحق الذي لا نخاف فقط أيها الإخوة، الذي لا ينتفي خوفنا من أن نقرره، بل نتمنى أن نسقط شهداء قتلى في سبيله. النتن بنيامين نتنياهو في التلفزيون الصهيوني خرج ليعرب لنا عن درس اغتيال الإمام القائد الشيخ الكبير الجليل المعجب الياسين، سورة ياسين نتلوها وكل السور على روح هذا الطاهر الجليل رضوان الله تعالى عليه. لقد قزمنا هذا الشيخ بحياته وزادنا والله تقزيما بعد وفاته، شعرت بالضآلة، شعرت بالاحتقار لنفسي، شعرت كم أنا صغير قزم إلى جانب هذه القامة الشامخة. والله العظيم أيها الإخوة وكلكم شعرتم بنفس الشعور، هكذا تكون العظمة، هكذا فليحيا المسلم وهكذا فليمت. أيها الإخوة والأخوات، تتفلت الأفكار لأنها تتداعى بسرعة غضبة، تتداعى نازفة، تتصارع، تتسابق، فلا جرم أنها تتفلت. قالوا لنا هذه المجالس محظورة، قلنا لن نخشى أن نقرر ما نتمنى أن نموت في سبيله، لسنا فقط ننفي الخوف عن أنفسنا أن نقول ما نعتقد، بل نتمنى والله والله والله أن نموت في سبيل ما نعتقد، في سبيل قضية عادلة سيشهد العالمون أيضا ولو بعد حين أنها كانت قضية عادلة. أيها الإخوة، أحمد ياسين تعرفونه ولا تعرفونه؟ أحمد ياسين الذي قال فيه أحد قادة الصهاينة إنه الرجل الذي يستطيع أن يحرك أمة من الناس، يعني شعب فلسطين على الأقل، برمشة من عينه، الرجل الذي رماه الدهر بالنوائب فأقعده فلا يتحرك فيه إلا رأسه بعض حركة، لكن القدر الحكيم والرب الكريم تبارك وتعالى ترك له قلبا نقيا تقيا، وترك له عقلا جبارا ذكيا، ولسانا صدوقا مضيا، وادخر كل أولئكم في سبيل أن يقول بالحق الذي أعتقد، نذر نفسه لهذه القضية أيها الإخوة، قضية أمة وقضية دين ورسالة. عاش ومات ياسين رحمة الله تعالى عليه وهو صادق لما نذر نفسه من أجله، وهكذا فلتكن الحياة أيها الإخوة، وهكذا فليكن الموت أيها الإخوة. شهيد الإسلام علي شريعة رحمة الله تعالى عليه، مفكر الإسلام الإيراني الكبير، كان يقول وهكذا هي القامات الشامخة أيها الإخوة، يتعلم الشباب بالذات كيف يتطاولون بقاماتهم إذا أرادوا أن يتطاولوا. هكذا كان يقول: إلهي علمني كيف أحيا، إلهي علمني كيف أعيش، أما كيف أموت فأنا كفير بذلك. وماذا يعني هذا الشهيد العظيم أيضا؟ يعني أن موته سيكون صورة من حياته، ومقياس العظمة أن يموت العظيم على ما عاش عليه ومن أجله، ألا ينقص، ألا يكع، ألا يتردد، ألا يجبن، في المنعطفات الخطيرة والحساسة. رأينا الجبناء، رأينا الصغار أيها الإخوة عند منعطفات يسيرة جدا جدا يبدلون جلودهم كالحرباء مباشرة أيها الإخوة، تتبدل منهم القلوب والعقول والألسنة، حرصا على ماذا؟ حرصا على ما كان ياسين وإخوانه وأمثاله أيها الإخوة كافرين به الكفر كله. لقد كانوا متحررين من الأهواء، كل الأهواء، من هوى السلطان، من إغراء القيادة، من إغراء المال والحطام، من إغراء السمعة والكرسي والمرتبة العالية والمنزل والصيت البعيد. لقد كانوا متحررين، وكان ياسين أيها الإخوة في رأس القائمة متحررا من كل هذه السخافات، من كل هذه الصغائر، لأنه أعظم من هذه الصغائر بكثير بمراحل أيها الإخوة. رجل ببدن واهن معنى أشبه بالشبح، إذا أردنا له شبه، أشبه شيء بشبح، وبصوت هو إلى الهمس أقرب، لا يكاد يسمع ولا يكاد يرى، يرى بنصف عين أيها الإخوة، ولا يكاد يسمع. إذا حدثته هذا الرجل تهمته التي تكررت في غير ما محاكمة من قبل العدو الصهيوني الغاصب الواغل، أنه يعمل على تدمير دولة إسرائيل، الله أكبر، الله أكبر. هذا الجسد الشبح وهذا الإنسان القعيد فيما يظهر، لكنه في الحقيقة ليس بالقعيد فيما يظهر، هو قعيد على هذا الكرسي الضئيل الصغير، ولا أقول الحقير لأنه عظيم، على هذا الكرسي الصغير، تهمته أنه يعمل على تدمير دولة أرهبت 300 مليون عربي، ولا تزال للأسف الشديد، لا تزال، لا تزال هذه الدولة المسخ القزم، دولة الأوغاد الأخساء الجبناء أيها الإخوة الذين يرهبهم مثل أحمد ياسين وأبناء ياسين. وسوف أطلعكم الآن على نبأ، والله هو أعجب من نبأ ياسين نفسه، لكنه من صنع يديه، من بركات روحه، من دفق نفسه، الطلعة الرحل من مقام إلى مقام. لا أدري لماذا حين فجعت بهذا النبأ الكبير أيها الإخوة، ولا أذكر أنني فجعت في حياتي بنبأ مثل هذا النبأ. أولا، لأول مرة أتحسس مصيبة المسلمين في وفاة رسول الله، إذا كان هذا إحساسي بوفاة قائد أيها الإخوة كالشيخ ياسين، فكيف بمصيبة المسلمين التي كانت بوفاة رسول الله؟ ثم مباشرة خطر في بالي وطفر إلى ذهني مصيبة المسلمين في الإمام الحسين أبي عبد الله الذي تحدثنا عنه في ثلاث خطب. كيف كانت المصيبة على الصادقين؟ كيف كانت المصيبة على المؤمنين؟ أكبر من أن توصف. فأدركت أننا عاجزون عن أن نستشعر أيها الإخوة مشاعر أولئكم الصادقين في مصابهم العظيم ذاكم. ثم بعد ذلك لا أدري عشرات المرات ظل بيت من الشعر والله يتردد على خاطري، عشرات المرات، وكلما رأيت الشيخ في التلفاز تنهمل الدموع وأردد هذا البيت. فألقت عصاها واستخر بها النوى كما خر عينا بالإياب المسافر. لقد أوفى الشيخ على الغاية، لقد تم له معنى الحياة التي أراد، أراد أن يعيش الحياة وفق معنى، والآخرون يعيشون من أجل شهوات البطن والفرج، إنهم بالبهائم أشبه وإلى الدواب أقرب. وهذا الشيخ المعنى الواهن الضعيف الجبار المعجب الشامخ البالغ الماجد أيها الإخوة عاش من أجل دين وأمة وقضية، هكذا عاش متعبا أكثر من 10 سنين في السجن أيها الإخوة، عاش فقيرا، هو اختار هذا الفقر، زاهدا. رأيتم بيته في حي الصبرة، وزرته حين كنت صغيرا، البيت كما هو لم يتغير منه شيء، زرته قبل أن تكون هناك حماس وقبل أن تكون هناك عز الدين القسام، البيت على صغره، على بساطته، على فقره. وهذا بدهي لأن ياسين لم يكن يطلب شيئا لنفسه، لو طلب المال لاكتنزه كنوزا من ذهب وفضة، لو طلب المجد والشهرة على الأقل تحدث عن نفسه. بالله هل سمعتموه مرة وقد سمعتموه في غير ما مناسبة يتحدث عن نفسه؟ أنا، إنجازاتي، إمكاناتي، قدري، تخطيطي، آرائي، لم أسمع هذا منه مرة واحدة. الرجل الذي ذاب في قضيته، تماهى مع قضيته، هو وأمته وقضيته شيء واحد. بالعكس، الرجل كان متواضعا جدا في نظره لنفسه، في تقويمه نفسه، وهو القائل قبل وفاته حين هددوه بالموت: أبي الموت يهددونني. شيء عجيب جدا، إنهم يبشرونه بالموت وهم لا يدرون. سأعود إلى النتن، وماذا قال النتن؟ نتنياهو هددوه بالموت أيها الإخوة، فقال: وليمت أحمد ياسين، سيخرج لهم 100,000 أحمد ياسين لا يرى نفسه معجزة، مع أنه المعجزة ذاتها أيها الإخوة. أحمد ياسين أيها الإخوة معجزة حقيقية. إذا قلنا إنه قائد ظلمناه، لكنه قائد معجز، لأن التاريخ لم يحدثنا عن مثله، لم يحدثنا عن قعيد بهذا الوهن وبهذا الضعف أيها الإخوة. فعلا يهدد دولة هي أعظم وأقوى دولة في المنطقة، ترهب أكثر من 20 دولة وأكثر من 300 مليون بشر، هم إلى القطعان أقرب، وأستغفر الله وحاشاكم، لكن هذه الحقيقة. إلى القطعان يخرجون وقد خرجوا، لا أحب أن أشيد ولا أن أذل بخروجهم، خرجوا كما خرجوا من قبل، حين يذبح الصادقون كل يوم، حين تدنس المقدسات في تظاهرات امتصاصية تمتص غضبهم، لقد شعرت حتى الفضائيات وتشكر أيها الإخوة من غير بحث النوايا، حتى الفضائيات، بعض الفضائيات 2 أو 3 خصصت يوما كاملا لفلسطين وياسين، ثم عادت في حافرتها، عادت كما كانت من قبل. شعرت أن هذا التخصيص أيضا للامتصاص، امتصاص غضبة هؤلاء القطعان المساكين الذين لا يملكون من أمر أنفسهم شيئا، الذين ينتصب ويقوم ياسين في حياته وبعد وفاته كما قلت لكم حجة إدامة لهم، وصمة لهم جميعا. يقول لهم: ألا تستحيون أن تصفوني وتسموني بالقائد؟ هكذا روحه الطاهر تقول لنا الآن: أنتم القاعدة، أنتم العجزة، أنتم الضعفة، وأنا القوي الذي أقام الدنيا ولما يقعدها بعد، ولم تقعد بإذن الله تبارك وتعالى حتى تعود الحقوق، كل الحقوق إلى أصحابها. اللهم اجعل دماءه الطاهرة لعنة على صهيون، لعنة على كل المتآمرين وكل الخاذلين وكل المتواطئين في الليل والنهار في السر والعلن، والله الذي لا إله إلا هو إن دماءه للعنة عليهم، لأن الصادق المصدوق صلوات ربي وتسليماته عليه وآله وأصحابه أخبرنا أن الله لا يغضب لشيء ولا يزعر لشيء كما يغضب لأوليائه. أحمد ياسين كان من أفراد أولياء الله تبارك وتعالى، قالوا اغتالوه بعد أن انصرف من صلاة الفجر جماعة، ومن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، إذن اغتالوه وهو في ذمة الله، وذمة الله أوجبت له الكرامة، كرامة الشهادة، لكنهم نسوا أيضا أنه انصرف من صلاة الفجر بعد ليلة قضاها بطولها قائما لله تعالى، كان قائما الليل الشيخ. نسوا أيضا أنه انصرف من صلاة الفجر وقد نوى الصيام، انصرف صائما قدس الله سره الكريم، صائم قائم صلى الصبح في جماعة. قال له نجله الأكبر محمد: يا أبتي، أرى ألا تخرج هذا المخرج اليوم، لأن طائرة استطلاع صهيونية ترصد المكان منذ 3 ساعات، هكذا قال الناس أصحاب العيون الساهرة وعين باتت تحرس في سبيل الله، يرصدون المكان في كل بقعة من السماء تحت كل نجم. فابتسم الشيخ الوقور الذي لم تكن الابتسامة أيها الإخوة تفارق وجهه إلا لماما حين يتحدث عن ألم أمته فقط، لكنه في أغلب أحواله كان مبتسما: يا شهيدا رفع الله به جبهة الحق على طول المدى، سوف تبقى في الحنايا علما، قائدا للجيل، رمزا للفدا، نحن ما بكينا، أنت قد علمتنا بسمة المؤمن في وجه الردى. فابتسم الشيخ الجليل والشهيد الكبير رضوان الله تعالى ورحماته عليه وقال: يا بني، نحن نطلب الشهادة، أبي الموت يخوفوننا؟ هذا معنى كلامه: وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولنرجع إلى حديث النتن، نتنياهو أيها الإخوة، النتن في التلفاز في الرائي الصهيوني قال معربا ومعبرا عن هدف عن الهدف الرئيس من أهداف هذه العملية الخسيسة الجبانة خسيسة وجبانة وحقيرة إلى أبعد الحدود. الجزار الغبي الجزار القزم الخنزير شارون عاد الخنزير وقد مسخ فعلا إلى شكل خنزير. أعتقد أن من رأى شارون ومن قبله رأى شامير يعلم أنهم أحفاد القردة والخنازير. هذا قرد وهذا خنزير إي والله في هذا المقام الكريم إي والله إنهم إخوان القردة والخنازير. هذا فيه شبه القرد وهذا فيه شكل الخنزير. عاد الخنزير ليهنئ نفسه وأجهزة أمنه وجيشه وشعب صهيون. على ماذا؟ على معركة واترلو؟ على معركة العلمين؟ مرحى مرحى يا جارون. على ماذا؟ على اغتيال شيخ كان أيها الإخوة مضطرب من بيته إلى مسجده والمسجد يبعد عن البيت بضع مئات لا تزيد ربما عن 300 متر فقط. المسجد الذي أسسه رحمة الله تعالى عليه معروف يتحرك من بيته إلى مسجده لا يستخفي لا يبعث بالأشرطة المتلفزة والأشرطة المسجلة أيها الإخوة لا يبعث يتحدث هكذا بالعلن ويظهر بالعلن يستعلن دائما. وقضيته كما قلنا قضية توجب الاستعلان لأنها قضية عادلة قضية حقوق قضية مظلومية تاريخية لهذا الشعب العظيم شعب بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. إذا الرجل كان لا يستخفي وكان واضحا جدا وكان لا يأخذ حتى ما الاحتياطات ما يمكن يسمى احتياطات حقيقية. وقد كان بمكنة إسرائيل أيها الإخوة أن تقتله برصاصة يطلقها عميل ولهم من هؤلاء كثر أيها الإخوة في القضاء وفي الضفة وفي كل مكان وهنا بالتأكيد حتى هنا لهم من هؤلاء الأوغاد الأنجاس الأنتان أيضا كثر في كل مكان رصاصة واحدة يطلقها من شباك في إحدى العمالة على الشيخ ياسين وينتهي الشيخ ياسين. لكن الخنزير أيها الإخوة الجزار الغبي القزم يريد أن يشعر نفسه أولا وشعبه ثانيا أنه انتصر أنه حقق إنجازا كبيرا كما قلت مرحى مرحى يا شارون. أرجو أن يبلغه كلامي هذا هم الآن يرصدون كل شيء أرجو أن يفهم كيف نفكر نحن وكيف ننظر. ولما نبلغ بعد ما نريد قوله حقيقة ولم يفعل شيئا هذا الرجل فقط لأنه كسر والذي كسره ياسين وأتباع ياسين والذين تحالفوا مع خيار ياسين. إن الخيار أيها الإخوة خيار المقاومة يسمونه نحن نسميه خيار الجهاد والاستشهاد ثقافة كرسها هذا الشيخ والأماجد من أمثاله في فلسطين لأن مسرح العمل هو فلسطين كرسها دشنها وكرسها بموته دشنها في حياته وكرسها أيضا بموته ووفاته واستشهاده العظيم رضوان الله تعالى عليه. الكل بحمد الله تبارك وتعالى حتى فتح وكتاب فتح العظام الأسود أسود فتح كتائب الأقصى انحازوا إلى هذا الخيار. تعلمون لماذا؟ لأن النهج الاستئصالي لشارون لا يبقي فسحة لتأويل لا يبقي ندحة ولا مكانا للتأويل. لا يريدون السلام لا يريدون الاستقرار. نسمع بعض الحمقى والأغبياء في التلفاز أصحاب الهمزة دال الأساتذة الدكاترة الخبراء في المعاهد الاستراتيجية يكتبون ولا يستحيون أيها الإخوة يكتبون ولا يرعون يخاطبون الشعب الفلسطيني المجاهد لماذا لا تتخذون وسيلة أخرى الوسائل السلمية كغاندي مثلا. ما أعظم خبرة هؤلاء ما أدق تحليلاتهم. وهل الاحتلال الصهيوني أيها الإخوة كالإدارة الإنجليزية في الهند الاستعمار الإنجليزي كان استعمارا إداريا إذا ضرب وإذا بطش في حدود نسبية فإنما هدفه التطويع لكنك أمام مستعمر محتل ومعنى أنه مستعمر محتل مستوطن معنى ذلك بالضبط وبالحرف أنه يبغي تفريغ الأرض منك. لذلك هو يقتل للقتل يقتل بهدف القتل لا بأي هدف آخر. ولذلك كل الأيقاظ من المحللين المتابعين لم يخطئوا ملاحظة أيها الإخوة والأخوات أن شارون والذين قبل شارون والذين ربما سيأتون بعد شارون وإن شاء الله يكون هذا آخر جزاريهم وآخر زعمائهم وتنتهي إسرائيل. وبالمناسبة حتى لا أنسى مردخاي فعنون هذا العالم الفيزيائي عالم الذرة الصهيوني الذي يقضي الآن آخر أيام محكوميته في السجن لأنه سرب بعض الأسرار الذرية المشروع الذري الصهيوني. سأله أحد المحققين هل فعل لديه نية بعد أن يخرج من السجن أن يذيع مزيدا من أسرار المشروع الذري النووي الصهيوني؟ فضحك وقال لا، لأن الدولة العبرية توشك على الانتهاء، لا داعي. نعم والله كأننا نرى ذلك رأي العين. الدكتور المقادمة الشهيد الكبير أيضا رحمة الله تعالى عليه إبراهيم المقادمة آخر كلمة قالها قال كأنني أرى نهاية هذه الدولة رأي العين، فواصلوا الجهاد في سبيل الله. كيف؟ لا تسألوا، لا تسألوا كيف. هذه أيها الإخوة مسألة القدر، سلوا قدر الله، لكن هذا القدر يرمي إلينا أيها الإخوة، يفضي إلينا بآيات وبعلائم لا يمكن مهما أهملنا العقل والفكر لا يمكن لنا أن نفهمها إلا على هذا الوجه. وعدتكم بأن أحدثكم أيها الإخوة عما قال هذا نتنياهو. قال نحن ضربنا هذا الشيخ، والهدف أن يعلم جميع القادة من حماس وغير حماس مهما كانوا في مستويات رفيعة أنهم غير محصنين ضد الاغتيال، كلهم مستهدفون. يقول نتنياهو وبالتالي فإنهم سوف يراجعون حساباتهم 100 مرة و1000 مرة قبل أن يفكروا في مهاجمتنا. سيصبحون أكثر طاعة، يصبحون أكثر أيها الإخوة استخذاء، يصبحون حملانا وديعة بعد أن كانوا مجاهدين ومقاومين. خسئت، خيب الله فألك، مسكين، لأنه لا يفهم كيف نفكر. نحن أمة أيها الإخوة لديها فلسفة وفقه للموت لا تملكه أمة على وجه الأرض. هذا الفقه فقه الموت بقدر ما نمعن فيه أيها الإخوة، بقدر ما نتعمق فيه نكون أعمق وأكثر إمعانا في الرجولة. الفقيه في الموت هو الفقيه في الحياة، حياة العز، حياة الكرامة، حياة الرجال. كيف؟ هذا الرجل لا يدري أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يدعو يسأل ربه تبارك وتعالى اللهم آتني أفضل ما آتيت عبادك الصالحين، فقال له النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم إذن يعقر جوادك ويهراق دمك، تريد أفضل ما آتى الله عباده الصالحين؟ إنها شهادة، إنه الخطل في سبيل الله. بعض أيها الإخوة الواهنين المهازيم من أشباه الرجال أخذهم العطف، أخذتهم الشفقة من مرأى أشلاء الشيخ التي وزعت على الجدران وفي الشوارع وفي كل مكان، أشفقوا كثيرا. كيف ينتهي هذا الشيخ الضعيف؟ والله ما كان بضعيف. كيف ينتهي هذا الشيخ الضعيف هذه النهاية؟ لقد مزق عربا عربا. هؤلاء أشبه الرجال أيضا للأسف ليسوا من أحفاد أسلافنا الأماجد الذين كانوا يبتهرون إلى الله أيها الإخوة صباح مساء أن يحشرهم الله تبارك وتعالى من بطون الطير وسباع الوحش. هكذا كان الصحابة، هكذا كان التابعون، هكذا كان الأماجد من أبناء هذه الأمة من أسلافنا يدعون الله أن يحشروا هكذا كاملين موفورون، بل أن يحشروا أشلاء ومزعا من حواصل الطير وبطون الوحش. الله أكبر، لأنهم يعلمون كيف يعظم الأجر وكيف تعظم الكرامة غدا عند مليك مقتدر لمن انتهى هذه النهاية المشرفة. اللهم اجعل لها نهايتنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا رب العالمين، ولا تحرمنا ذلك. اللهم أمتنا على هذه النية يا رب العالمين، اللهم آمين. هكذا حتى قال قائلهم فيا ربي إن حانت وفاتي فلا تكن على شرجع، أي على آل حدباء على نعش، فيا ربي إن حانت وفاتي فلا تكن على شرجع يعلى بخطر المطارف، ولكن قبري بطن نسر مقيله بجو السماء في نسور عواكف. الله أكبر، النت لا يفهم هذا. كيف له أن يفهمه؟ مستحيل. لا هو ولا سيده بوش ولا أتباع هؤلاء لا يستطيعون أن يفهموا هذا المنطق. طبعا سيتفلسفون حين يسمعون هذا الكلام مني ومن أنفالي أيها الإخوة، سيقولون هؤلاء أناس مهووسون تجتاحهم نزعات عدمية أمثال هذا الكلام الذي لا يفهم. لا، ليست نزعات عدمية. النزعات العدمية أن تبكع كما ركع كبراؤهم، لا أقول كبراؤنا، كبراء القطعان العربية، كما ركعوا لشارون، كما أيها الإخوة يستعطفون شارون. وشارون كما قلت لكم كلما أمعنا في التنازل كلما أمعن هو في نهجه الاستئصالي. هكذا كل الملاحظات أيها الإخوة تؤكد هذه الحقيقة. كلما تنازل العرب أو حتى الفلسطينيون كلما أمعن هو في نهجه التدميري الاستئصالي التخريبي بآلته العسكرية المتطورة جدا التي يبذل تبذيرا في استخدامها أيوة ويسرف الإسراف كله. الشيخ ياسين كما قلت لكم كان يمكن أن يقضى عليه بالرصاصة بثلاثة صواريخ، كل صاروخ أكثر من $20,000، بثلاثة صواريخ من طائرة خيل كانت ترصده على بعد 3 أميال، بل قالوا أكثر من ذلك أيها الإخوة، خصص قمر اصطناعي، قمر صناعي كامل لرصد الشيء. كله كذب، لا أصدقه، منذ قرأت وعلمت أنه كذب، لأنهم يريدون أن يجعلوا القضاء على الشيخ إنجازا أمنيا وعسكريا يفخر به. غير صحيح، ليس إنجازا لا أمنيا ولا عسكريا، ليس له قيمة، ليس له معنى، والشيخ لم يكن يستخفي أصلا وكان يتعرض للشهادة أبدا، ما هكذا يكون الإنجاز. إذا أردتم الإنجاز أيها الإخوة فعودوا، عودوا إلى أحد البذور التي اغترسها الشيخ الجليل في أرض خليل الرحمن، أسطورة والله من الأساطير أيها الإخوة، لكنها أسطورة حقيقية كما يقولون أكاذيب حقيقية، لا، هذه أسطورة حقيقية، ما كانت أيها الإخوة حديثا يفترى. كيف؟ قائد الجناح السياسي أولا، المتحدث باسم حركة حماس في جنوب الضفة الغربية، وبعد ذلك ارتقى ليكون قائد الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الماجدة العظيمة حماس في جنوب الضفة الغربية، وطارده الصهاينة حين كان سياسيا اعتقلوه 3 مرات، وبعد ذلك حين استحال عسكريا بالقائد الجناح العسكري ودوخ الصهاينة وأبلى فيهم أحسن البلاء وأنكى في أعداء الله قتلة الأنبياء والكفر بالله تبارك وتعالى، بدأوا في مطاردته، المطاردة التي استمرت حولين كاملين، سنتين تامتين، حتى إذا أدركوه أيها الإخوة اجتاحوا المنطقة دور الخليل بالدبابات وقصفت الطائرات وأحالت العامرة خرابا، واستخرجوا هذا الشاب. قبل أن أصور لكم هذه النهاية الكريمة أريد أن أقول لكم من هو هذا الشاب. ابن 22 سنة تقريبا، مواليد 73. من هو هذا الشاب الذي كان يحفظ كتاب الله عن آخره، والذي كان خطيبا مفوها مبينا منطقا، والذي كان آية من آيات الله في الذكاء والمحاضرة والتيقظ، وآية من آيات الله في التواضع أيضا والإخبات لله رب العالمين؟ هذا الشاب أيها الإخوة قائد الجناح العسكري لحماس في جنوب الضفة كان ضريرا لا يرى، وكان أطروشا لا يسمع. نعم، أكرم الأطرش رضوان الله تعالى عليه، اسمه أكرم الأطرش، هذا الرجل لم يكن يرى، كان ضريرا وكان أطروشا لا يسمع. الحافظ بكتاب الله، رئيس الكتلة الطلابية في جامعة خليل الرحمن، المتكلم أيها الإخوة باسم حماس الجناح السياسي رئيسه، ثم القائد أيها الإخوة للجناح العسكري للمجاهدين، وكان يحمل السلاح ويخلص مع إخوانه وتلاميذه الذين هم تحت إمرته يهود الغاصبين، وسنتين كاملين سكاملتين لم يتمكن هؤلاء الأوغاد الجبناء من أن يقبضوا عليه. تقول أمه عظم الله أجرها فيه، استشهد في سنة 2002، تقول أمه عظم الله أجرها وأحسن عزاءها، لم أره في السنتين إلا مرات معدودات. كان يأتي مستخفيا متنكرا وهو الأطروش الأعمى الكفيف، ويخفي سلاحه في ثنايا ملابسه، حتى إذا اعتنقني واعتنقته قام مباشرة وبادر إلى مساعدتي في أعمال المنزل البار بوالدته. الله أكبر، ما هذه النماذج؟ لم أقرأ في التاريخ عن النموذج كهذا والله، ولم أسمع. كنا نتعجب أن عبد الله ابن أم مكتوم صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام قاتل في القادسية أيها الإخوة وحمل الراية وهو أعمى، لكن هذا لم يقاتل في معركة سيوف، إنه قاتل ضد صهيون وهو الأعمى الأطروش وكان قائدا للجناح العسكري. أليست بالله عليكم ثم بالله عليكم هذه آية من آيات الله؟ أليست رسالة من القدر إلينا أن قد آن الأوان وحان الزمان لكي نضع نهاية لهذه المهازل التي نعيشها، لمهازل هذه الأمة المنكوبة بحكام أو غاد تواطؤوا عليها؟ تعاملوا أيها الإخوة ضد مصالحها. يفتخر أحدهم ويقول ولحد الآن نحن عملنا على طمر 53 خندقا. لعنة الله عليك، لعنة الله عليك وعلى أمثالك. أذاقك الله العذاب صنوفا وعلوانا في الدنيا والآخرة يا قزم يا جبان. ولذلك قلت لكم هذه الأمة قطعان، لأنها تسكت عن أمثال هؤلاء الجبناء. يفتخر أمام العالم حتى لا يوصم بتهمة الإرهاب أنه نجح في طمر وردم 53 خندق، أما الخنادق التي يمكث فيها المجاهدون الفلسطينيون بالأشهر أيها الإخوة وسيلة وحيدة، شريان وحيد، وائل ضعيف لكي يشتروا بعض قطع السلاح المحموة الخفيفة ليواجهوا أعتى سلاح، أعتى تكنولوجيا قتل وإفناء في منطقة الشرق الأوسط. يفتخر هذا، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله يا رسول الله، يا رسول الله هدموا ما شئت من دنيا ودين، فقضى الله عليهم بالبوار، قضى الله عليهم بالدمار، قضى الله عليهم بالعار والنار في الدنيا والآخرة. اللهم آمين. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكن هذه الأمة كما بشرتكم، بالعكس كما تبشر عن نفسها، كما يبشر القدر بها، أمة حية تستعصي على الفناء والموت. لأن مثل أكرم الأطرش أيها الإخوة، اسم على مسمى، اسمه الأطرش، مثل أكرم الأطرش أكبر أيها الإخوة، أكبر بشرى من غياهب القدر المجهول أن هذه الأمة استفاقت واستيقظت وهي الآن عملاق أيها الإخوة. فعلا هذه الأمة عملاق، عملاق لا يمكن أن يعنو ولا يمكن أن يخضع، فضلا عن أن يخضع اختيارا كما يريد هؤلاء الأقزام وكلاء الاستعمار في بلادنا. لا يمكن أيها الإخوة. سأحدثكم حديثا إخوان الفلسطينيون كلهم يعرفونه. كنا صغار أيها الإخوة، أبناء 3 سنين وأربع سنين، كنا نتسامع وبعضنا كان يرى زمر الفدائيين وكانوا يعدون بالأصابع. الفدائيون في كل معسكر أيها الإخوة في 10,000 20,000 50,000 يعدون بالأصابع، 5 أو 6، 3 أو 4 معروفون بأسمائهم وأنسابهم. وكنا دائما نرى دوريات العدو الصهيوني الواغل تطاردهم من زقاق إلى زقاق، من شارع إلى شارع، من بيت إلى بيت، من جدار إلى جدار. فربما عاش بعضهم ولكن إلى حين، وربما قضى بعضهم شهيدا. هكذا كان الحال، وكان الناس كبارهم وصغارهم يرتجفون خوفا وخرعا وفزعا من صوت جنازير الدبابات وهذه المروحيات. أما الآن فما الذي حصل؟ اختلف الوضع بالكامل. أمهات خنساوات، كنا نضرب المثل بالخنساء، أي خنساء، لدينا خنساوات، ضربنا أروع الأمثال وأروع من مثل الخنساء ذاتها، آباء أماجد عظام أيها الإخوة، وأبناء جبابرة على صغر أسنانهم. هؤلاء هم الذين يطاردون العدو الصهيوني. اسألوا كل واحد أيها الإخوة زار قطاع غزة أو أتى من قطاع غزة، ما حال الصهاينة؟ لا يكادون يرون أصلا، في ثكنات محصنة بخرسانة مسلحة 6 متر في الأرض أيها الإخوة، 6 متر، ومرفوعة في شاهق السماء، في جو السماء، وهناك ثقوب صغيرة جدا جدا يرصدون منها الشوارع والناس. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى معصنة، دبابات حتى هذه المركبة لا تنفعهم، لأن المجاهد الفلسطيني وأبشركم طور العبوات الناسفة أيها الإخوة وقلص حجمها من 125 كيلو إلى 25 كيلو فقط. العقل، عقل المسلم المجاهد أيها الإخوة، كانوا يحتاجون إلى 125 كيلو جرام لكي تفجر هذه الدبابة التي هي فخر الصناعة العسكرية الصهيونية المركبة. الهند طلبت منها 700 قطعة، وبعد أن رأوا أن أكبر قطعة منها بحجم تلفزيون صغير بفعل المقاومة الجهادية الفلسطينية قالوا لا نكتفي بسبعة نلغي الباقي. فضيحة، أصبحت فضيحة الصناعة العسكرية الصهيونية، لأن العقل الفلسطيني المحاصر، عقل الفلسطيني المحاصر الذي تآمر عليه الأقربون وتجهم له الأبعدون، هذا العقل طور مواد متفجرة أيها الإخوة الآن في حجم 25 كيلو جرام فقط، تأتي على المركبة فتجعلها شجرة مضر. ولذلك بعض الناس يقول اليهود لو أرادوا أن يجتاحوا غزة لاستطاعوا، غير صحيح. حتى تتكلم بلسانهم مفاز نفسه قال إذا أردنا أن نغامر ونجتاح قطاع غزة فلا بد أن نجعل خزائرنا في الحد الأدنى 500 دبابة ستفجر عن آخرها. ما خسروا عشر هذا مع العرب أيها الإخوة، مع كل الدول العربية، دول النظم الجبانة الرفهن تأرية، 500 دبابة وعلى الأقل 1000 جندي. وهذا كذب، هذا ربما يكون إيه نصف أو ربع أو عشر التقدير الحقيقي. لماذا؟ كل شارع أيها الإخوة في قطاع ومخيمات غزة، كل شارع ملغوم بعشرات الألغام، هي غير موجودة وفي ظرف 3 دقائق تكون موجودة. كل آلية تتحرك لابد أن تفجر، والشباب يلقون بأنفسهم قنابل أيها الإخوة من لحم ودم على هؤلاء الواغلين الغاصبين، يقودوننا إلى الجنة ونقودهم من أقصى الطريق إلى الجحيم. هذا هو المنطق الذي يحرك الفلسطيني أيها الإخوة، المنطق الذي لم يفهمه ولن يفهمه نتنياهو ولا من هم أكبر أو أصغر من نتنياهو أيها الإخوة، أن المؤمن يعلم أنه ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، وأنه لو كان هذا الذي يتعجل أجله، يتعجل موته، لو كان في بيته وحان حينه لبرز إلى مضجعه، لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. هذه عقيدة نؤمن بها أيها الإخوة. أحمد ياسين والله العظيم ما نقص له شارون نفسا واحدا كتب له في صحيفة عمره، نفس واحد ما نقص مع آخر نفس، لكن كل ما هنالك أن الله تبارك وتعالى أراد مجازاة لهذا الشيخ الجليل، لهذا المخلص الكبير، مجازاة لا أراد أن يكرمه بالشهادة. هذه كل قضية، لو لم يأتي الصاروخ، وهذا مستحيل طبعا لأن القدر لا يغير، لمات في ساعته وفي مكانه، لكن الله أراد أن يشرفه بالشهادة التي بكى عليها سيف الله المسلول الذي خاض غمار 120 معركة أيها الإخوة، لم يهزم في معركة واحدة، ثم مات في حمص وهو يبكي على نفسه ويبكي نهايته التي لم يرها شرفا كبيرا، لأن الأشاوس أيها الإخوة، لأن الكماء الميامين كانوا لا يرون الشرف في أن تموت حتف أنفك. تعرفون كيف تموتون حتف أنفكم؟ كيف يموت المرء حتف أنفه؟ إلى متى على فراشه؟ يموت مغمى عنه، لكن الذي يخرج يطلب الموت ويمهر الجنة مهرها كاملا مستوفا هذا لا يموت حتف أنفه. نستطيع أن نقول بلغة التجوز والتسامح إنه يموت بإرادته، بقراره الشخصي يريد أن يموت، هذا لا يموت حتف أنفه. ومن هنا قال قائلهم وما مات منا سيد حتف أنفه ولا طل منا حيث كان قتيل. أبدا، يفتخر بأننا كلنا نصرع ونموت في ساحة الوغى، لا نموت كما يموت الأطفال والعجائز أيها الإخوة والشيوخ والنساء على الفرش الوفيرة، ليست ميتة مجرفة هذه كما يفهم، وكما قلت لكم الواهون المهزولون من أشباه الرجال الذين طفرت دموعهم شفقة وحزنا على الشيخ أن قد تلاشى، مساكين أشباه الرجال هؤلاء. بالعكس، هذه هي الميتة المشرفة، هذه هي الميتة المعجبة أيها الإخوة. يرددون مع خبيب بن عدي صاحب رسول الله قال وذلك في ذات الإله، وإن يشاء يبارك لي على أوصال شلو ممزع. لو مزعت أشلاء هذه بركة زائدة، أجر زائد، مقام أرفع في جنات النعيم إن شاء الله تبارك وتعالى. هكذا لقد استروحنا والله يا إخوة، استروحنا ريح الجنة مع مشاهد استشهاد هذا الشيخ الجليل. لربما بعضكم استروح هذه الريح واشتمها في اليوم الأول بالذات، ونحن نرى الفضائيات تنقل المشاهد. أيها الإخوة، كنا نستروح ريح الجنة كأننا نراها رأي العين مع هذا الشيخ الذي كان يطلب أن تكون خاتمة مرضية عند الله. اللهم ارض عنه، اللهم ارضه يا الله يا رب العالمين. هكذا، إذن هم لا يفهمون هذا المنطق. أيها الإخوة، أريد فقط أن أضيف إضافة مهمة جدا، تدركون من خلال هذا الكلام وأشباهه من كلام، تدركون لماذا يجد أعداء الله في المشارق والمغارب في قضية تغيير المناهج وتغيير الثقافة وقضية الغزو الحقيقي الذي يصر أيضا بعض المعتوهين، بعض الغائبين عن العالم، عن الواقع، أنه غير موجود. ينكرون أن هناك غزوا فكريا، غزوا وجدانيا، غزوا حقيقيا لعقل هذه الأمة ووجدانها. معتوهون، غائبون عن الواقع أصلا. هناك غزو حقيقي، شعرت بالقرف والله والرغبة في التقايم حين سمعت عن هذا البرنامج الجديد ستار أكاديمي تقريبا اسمه هكذا، وحين رأيته لأول مرة مباشرة حذفته من التلفاز. لا يستحق أن تتابعه دقيقتين ثنتين، لكن سمعت أن من فتياتنا وفتياننا الكثيرين والكثيرات أيها الأخوة يتابعون هذه السخافات، أكرمكم الله، هذه الزبالة، هذه القمامة. هكذا يغتالوننا أيها الأخوة، هكذا يخضون على رسالتنا، هكذا أيها الأخوة يصفون تصفية حقيقية جميع قضايانا على حقيتها وعلى عدالتها. إذا أردنا أن نواجههم فلا بد أن نواجههم ببناء جيل آخر يعرف كيف يحيا، من أجل ماذا يحيا. أنت أيها الأب، أنت أيها الأخ الكبير، أنت أيتها الأم، أمانة والله العظيم، أبناؤكم وبناتكم أمانات في رقابكم، ولا تسألن يوم القيامة عنهم وعنهن أجمعين. لا تترك الحبل على الغارب. ما عليك أيها الأب لو أتيت بابنك ولو عنوة في بداية الأمر إلى خطبك هذه، حتى يعلم أيها الإخوة، حتى يعلم كيف يعيش، كيف يحيا، كيف يفكر، كيف ينظر إلى الأمور. أشعر بالغصة، أشعر أيها الإخوة بأن كبدي يتفتت، تتقرع حين أرى شبابا أبناء العشرين، من أبنائهم في الجالية وفي الأوطان العربية والإسلامية، للأسف يحلقون حلقات غريبة ويلبسون بشكلة مزرية ويقلدون هؤلاء. حتى الغناء والموسيقى، ما عادت تشرفهم الموسيقى العربية والغناء العربي على سفالته، يغنون الأغاني الأجنبية، يستمعون أيها الإخوة الديسكات الأجنبية. ما هذا؟ دمار. من هنا يأتي الدمار الحقيقي، هذا دمار حقيقي، تصفية حقيقية لهذه الأمة. فخذوا الأمر بجد أيها الإخوة، لأن هذا الدهر غير هذا المعنى، هذا الدهر لا يهزل، هذا الزمان لا يهزل معنا، لكننا نحن الهازلون المهزلون. فعلينا أن نتفطن كثيرا لهذه النقطة أيها الإخوة. عملية الزدود التي تمت في هذا الشهر المبارك شهر مارس، هذه العملية أيها الإخوة، تعلمون من الذي نفذها؟ وطبعا أنا أعرف أنكم جميعا تدركون الأبعاد الحقيقية والتي زلزلت الكيان الصهيوني بعد هذه العملية، وبعدها كان تنفيذ مخطط اغتيال الشيخ، لأنه مخطط قديم، لكن نفذ مباشرة كما نفذ مخطط اغتيال أبي جهاد رحمة الله عليه بعد عملية ديمونة التي زلزلت الكيان الصهيوني. هذه زلزلتهم زلزالا أشد. لماذا؟ لأنها قضت على أحلامهم في الأمن التي وعدوا بأن الجدار سوف يحققها، فإذا بالأحلام أضغاثوا أحلام، لم ينفع الجدار، لأن منفذي العملية الكريمين البطلين الكبيرين كانا من قطاع غزة. إذن اخترق الجدار. طيب، باعتراف شارون وحكومة شارون الجزار أيها الإخوة، هذا الميناء، ميناء زدود، محصن أحسن تحصين، مئات من الجنود، هم قالوا 150، مش عدد قليل، مدربون أحسن تدريب، كيف تم اختراق كل ذلكم وتمت الضربة في العمق أيها الإخوة. موجعة جدا. أتعلمون من الذي قام بهذه العملية؟ شبلان، شبل من القسام وشبل من الأقصى، من فتح، من حماس وفتح، عملية مزدوجة. وكلاهما أيها الإخوة ابن كم؟ ابن 18 سنة. 18 سنة. الآن يوجد ابن 30، يوجد أبناء 30، أبناء 40 ينتشفون خوفا أنهم أتوا إلى هذا المسجد هذا اليوم. لماذا سمعنا هذه الخطبة؟ تكلم فيها على الحكام بالجملة. يا ويلنا. مساكين مساكين. لا أدري لا أدري. الذي نفهمه أنك لو عشت ساعة واحدة أسدا خير من أن تخلد أرنبا أو حملا وديعا. ولكن لو كان لديك عقيدة أيها المسلم، لو كان لديك عقيدة، هذه المفاضلة أصلا غير واردة. لماذا غير واردة؟ إنه كما قلنا لكم وكما قال لكم كتاب الله إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، لن يقصر أحد لكم عمرا ولن ينقص لكم أحد رزقا. هذا عملية، لكن أين العقيدة؟ هنا مسألة التربية على العقيدة الحقة، تربية رجال كالذين رباهم ياسين رحمة الله تعالى عليه، كهذا الأطروش الكفيف الذي أعجز وقهر دولة قيل إنها لا تقهر. قارها كفيف أطروش أيها الإخوة. دولة لا تقهر، دولة مقهورة أصلا، خلقت مقهورة وهي القهر، ونهايتها قريبة بإذن الله تبارك وتعالى. لم يترجى شيخنا المجاهد الكبير الرجل العظيم، لم يترجى عن حصانه عن كرسيه إلا بعد أن علم أنه أوفى على الغاية، وأنه بلغ الأمد الأقصى، وأنه كرس أيها الإخوة ثقافة ستحول موازين كل الموازين في هذه المنطقة وربما حتى في العالم. وقد اهتز العالم لموت هذا الشيخ الجليل، كل العالم أدان موته إلا أمريكا طبعا والمجرم الأول الفاعل، كل العالم حتى أوروبا، الاتحاد الأوروبي الذي تحت الضغط الأمريكي اضطر أن يسجل حماس حركة إرهابية. حركة إرهابية كيف؟ أين ضربت حماس؟ هل ضربت هنا في النمسا؟ هل ضربت في مدريد؟ هل ضربت في 11 سبتمبر؟ أين ضربت حماس؟ حماس لا تضرب ولا تتحرك، وكل الفصائل الفلسطينية الآن إلا في مسرح الأرض الفلسطينية فقط. طبعا انتبهوا أيها الأخوة، بعد أن اغتيل الشيخ مباشرة طيرت وسائل الإعلام الصهيونية والغربية للأسف وشايعها بعض العرب أن الحرب الآن مفتوحة وحماس تستهدف الصهاينة في كل مكان في العالم وأنها حرب دولية. كذب، وعلمنا أنه كذب. تعلمون لماذا؟ لأن أحد أهداف هذه العملية الجبانة الخسيسة التي جاءت في الحقيقة، يعز علي أن أقول هذه الكلمة لكن صدقوني لو شكرنا شارون عليها لما أبعدنا، لأن شارون وتابعوا عن الفضائيات، والله شارون أحيا الأمة بقتل هذا الشيخ الكبير، بدت الأمة تحيا. أنا متأكد لو كنت شابا سخيفا، شابا شهوانا، شابا شهوان يبحث عن متع البطن والفرج، بعد هذه العملية سأقف لكي أراجع مسلكي وأفكر ألف مرة فيما أنا فيه، وأسأتحول، وهذا الذي يحصل الآن بإذن الله لكثيرين. لقد هددت كل الفصائل الفلسطينية أيها الإخوة على رأسها فتح بالانتقام بنفس اللهجة التي هددت بها حماس. لماذا؟ بدأوا ينظرون بنظرة ثانية، بدأوا يدينون لهذا الشيخ ولخيار هذا الشيخ ولمسلك هذا الشيخ ولطريق هذا الشيخ بالعرفان من بعد الولاء ويا وعرفان رحمة الله تعالى عليه. وهكذا تكون الميتة أيها الإخوة الذي تحيا بهم. شارون لم يستطع أن يمنعه أيها الإخوة أن يقوم الليل أو أن يستشهد بعد صلاة الفجر جماعة، لم يمنع لأن القدر شرفه بذلك. وشارون أيها الإخوة بغبائه أيضا، لا أدري اختار له أم أن القدر هو الذي ساق شارون ليختار أن تكون ميتته لدى الفجر، ليقول القدر لنا إن ميتته فجر جديد لهذه الأمة. بميتة ياسين سيبدأ العد التنازلي لدولة الصهيون بإذن الله تبارك وتعالى، وهو قد بدأ أصلا. ولذلك ربما انقطع حبل حديثي، هم أيها الإخوة يجفرون ويكعون عن أن يجتاحوا قطاع غزة لأنهم لا يستطيعون بالاختصار، لا يستطيعون اجتياحه. ستكون مجزرة لهم قبل أن تكون لنا. من أين هذه القوة العارمة؟ دول لا تستطيع ذلك، دول تكتشف من هذه الدولة القزم. كيف لا يكتشف هذا القطاع الصغير الذي لا يشكل إلا 2% من حجم الأرض الفلسطينية التاريخية؟ 2% فقط. كيف لا يكتشف؟ كيف جعلهم يكتشفون؟ يدعون على أنفسهم باللعنة، لعنتهم أيها الإخوة، اذهب إلى غزة كما قلنا إلى الجحيم. غزة هي الجحيم، هي اللعنة، هم اللعنات عندهم، بفضل ياسين وجند ياسين، بفضل خيار ياسين وخيار أتباع ياسين. نسأل الله أن يلم صفوفهم وأن يلم شعثهم وأن يؤلف بين قلوبهم وأن يجمعهم جميعا على كلمة واحدة. ولذلك أيها الإخوة انتبهوا، ربما هذا يكون أمرا مهما جدا أن ينبه عليه في هذا المقام. بحمد الله، حماس وغير حماس في الداخل والخارج أكدوا أنهم لن ينقلوا مسرح العمليات إلى خارج فلسطين، أو بالأحرى لن يوسعوا إلى خارج فلسطين. ستبقى العمليات والضرب والجهاد والنضال في داخل فلسطين، لأن شارون وغير بعيد أنه هو وأمثاله الذين كانوا وراء عمليات مدريد 11 سبتمبر طبعا كما تقول أدلة كثيرة، وهم بلا شك وبالقطع واليقين وراء حرب العراق، حرب بالنيابة عن إسرائيل. من صالحهم أيها الإخوة أن تحدث ضربات في الخارج وتنسب إلى إيه؟ إلى الفلسطينيين، إلى حماس، إلى فتح، لكي يقولوا ألم نقل لكم إنهم إرهابيون؟ لا، حماس وغير حماس سيظلون مجاهدين مناضلين مقاومين يدافعون عن حق مشروع وعن قضية عادلة، والمسرح أرض فلسطين ليس خارج هذه الأرض بشبر واحد. هكذا قالوها بوضوح، لأنهم علموا اللعبة أيها الإخوة، علموا أبعاد هذه اللعبة الخطيرة الماكرة. ولذلك نحن هنا أو في كل مكان أيها الإخوة، في كل مكان علينا أن ندرك تماما ماذا يراد منا وماذا يراد بنا. يراد منا أيها الإخوة من إخواننا في فلسطين وفي العراق أن ندافع بصوت قوي لا يجمجم ولا يتردد ولا يجمل عن قضاياهم، وأن نقول ذلك لكل أحد كبيرا كان أو صغيرا، سياسيا إعلاميا صحفيا إنسانا عاديا، لابد أن نبرز على قضايانا بشكل واضح جريء، لكن في نفس الوقت ألا نقع في الفخ الذي ينصبه لنا شارون ومن وراء شارون. لا، لسنا مستعدين ولسنا مدفوعين، وغير مبرر لدينا أن نلقي بحجر واحد لا على سفارة صهيونية ولا سفارة أمريكية ولا على سينجوج يهودي أبدا. هذا هو العنوان الخطأ، هذا هو العنوان الخطأ في الطريق الخطأ. انتبهوا وكونوا أيقاظا وأذكياء، لأن بعض الناس ينفلت أيها الإخوة تحت شحنة عاطفية كبيرة، ينفلت وربما يرى أنه يخدم قضايا بهذه الطريقة. بالعكس، أنت تقع فيما رسم لك عدوك، فكن يقظا وحذرا. ندعم إخواننا أيها الإخوة في العراق وفي فلسطين، وما أحلى تضامن إخوان العراقيين مع مصابي إخوانهم الفلسطينيين. تضامن، خرجوا يبكون، الشيخ كأنه شيخهم، وهو شيخهم بلا شك لأنه شيخ هذه الأمة، ابن هذه الأمة البار. خرجوا تحاملوا على جراحاتهم، تحاملوا على مصائبهم، على نكباتهم، وخرجوا يعزون إخوانهم في شيخهم. في الحقيقة لا أجد أحدا أيها الإخوة أجدر بالتعزية من أحد، الكل ينبغي أن يعز الكل، أنا أعزيكم وأنتم تعزونني، والكل يعز الكل في ابن الأمة وفي شيخ هذه الأمة رضوان الله تعالى عليه. أحسن الله عزائي وعزاءكم في الشيخ الكبير، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلحقنا به وأن يسيرنا في دربه صادقين مخلصين، ويجعل ختامنا كختامه بقوته وفضله، إنه القوي المتين ذو الفضل الكبير. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، في فلسطين 70% من إخوانكم تحت خط الفقر، وهم لا يتأوهون ولا يشتكون ولا يستعنون بذلك أمام الفضائيات، لأنهم أعزاء كرماء. لكن 70% منهم تحت خط الفقر، لا يجدون حتى الخبز أيها الإخوة، إن وجدوا بعض الإدام حتى الخبز غير موجود عند هؤلاء، عند 70%. 10,000 مأثورون أيها الإخوة في السجون والمعتقلات. والآن إسرائيل أمام مشروع توسيع أيها الإخوة المعتقلات في النقب وغير النقب، لأنها ضاقت بهذه الآلاف أيها الإخوة من هؤلاء المجاهدين المناضلين. 80,000 بين شهيد وجريح في انتفاضة الأقصى المباركة هذه، وقد دخلت عامها الرابع. 80,000 من شعب قليل عدد منزوره، قليل عدد من 80,000 ما بين شهيد وجريح. علينا أيها الإخوة أن نكون معهم بالقلوب وبالبيان وبالدعاء آناء الليل وأطراف النهار وبالأسحار أيها الإخوة. وعلينا أيضا أن نكون معهم بالدعم المادي، علينا أن ندفع، أن نقتطع شيئا له قيمة له خطر من أقواتنا، من رفاهنا أيها الإخوة، من رفاهنا، من أقوات عيالنا أيضا، لكي نقوت هؤلاء الذين يدافعون عن كرامة الأمة وعزة الأمة. وقد باتت الأمة الآن مدركة واعية أيها الإخوة بأن فلسطين لا قدر الله، لا قدر الله إذا صفيت قضيتها فالدور الآن على البقية والله العظيم. وهم أيها الإخوة يصرحون بذلك، وبالذات هذا الخنزير شارون. هذا الرجل كان قد تقدم من قبل سنوات، أكثر من عقد السنوات، أكثر تقدم أيها الإخوة بخارطتين لإسرائيل الكبرى الأكثر تواضعا، وهو يقبلها على مضض، على كره شديد كأنه يتجرع السم من النيل الفرات. شارون هذا أقل شيء، يعني هو يقول أقل شيء أحلم به من النيل الفرات، وهذا شيء حقير بالنسبة إليه. لكن الأكثر أيها الإخوة من طنجة إلى باكستان، إلى جاكرتا، إلى أندونيسيا حتى. العالم الإسلامي، شارون يفكر أن العالم الإسلامي ترك بلا وارث. لكن سنقول له ونسأل الله أن يصدقنا وأن يصدقنا، تالله وبالله ووالله الذي لا إله إلا هو، لو هلك أهل فلسطين عن آخرهم لما خلصت فلسطين حتى لكم، ليس الشام والعراق ومصر وغير، فلسطين حتى لن تخلص لكم. لماذا؟ لأن الوعي لدى هذه الأمة المرحومة الحية الخالدة أيها الإخوة يعلمها ويحتم عليها أن فلسطين ليست للفلسطينيين وحدهم، بل هي ميراث وأرض يطلبها مليار وربع مليار مسلم في العالم. فليبيدوا شعب فلسطين عن آخرهم، والله العظيم الذي لا إله إلا هو لن تخلص لهم فلسطين، لكنهم لن يستطيعوا حتى إبادة هذا الشعب العظيم، لأن الله معه والقدر معه، وهو ماكر بهم إن شاء الله تبارك وتعالى. وقد بدأت النهاية، بدأت النهاية لهذه الدولة التي أيها الإخوة استنفذت كل ما عندها من وسائل الإجرام والاستئصال والهمجية والوحشية، لم تترك شيء إلا فعلت، استنفذت كل ما عندها. ماذا بقي؟ بقي أن تستقيم التاريخ والجغرافيا إن شاء الله تعالى، فلتنتهي إسرائيل بعون الله وبقدرة الله وبأيادي وإرادات الميامين المباركين من هذه الأمة. اللهم إنا نسألك أن تنصرنا وأن تنصر بنا، اللهم أعزنا ولا تذلنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم خذل عنا ولا تخذلنا. اللهم إنا نسألك ونضرع إليك وتوسل يا رب العالمين أن تنصر إخوان المجاهدين في فلسطين السليبة، وإخوان المجاهدين في العراق الجريحة، وفي كل مكان لك فيه موحدون يا رب العالمين. اللهم انصرهم على من عادأهم، اللهم زلزل الأرض تحت أقدام أعدائنا، اللهم أحصهم جميعا عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم أدر عليهم دائرة السوء فإنهم لا يعجزونك، اللهم أرنا فيهم تعجيب قدرتك، اللهم أرنا فيهم يوما أسود عليهم قريبا يا رب العالمين. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من أفضاله يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.